المسألة تكتسب من المطمئن إليه ولا يحتج فيه، ولا يحتج به بالنسبة لقول الصحابة. نعم. فهل الأولى الأخذ؟ لا شك. ويحتج به. قال تحتج به شيخ. نعم. أنت قلت ويحتج به. لكن لا نلزم الناس به. لأنه نقل أنه لا يحتج به. شيخ ذكرت انه لا نكلف الناس. قول الصحابي معلش اعيدها شيخ. تفضل. ذكرت ان قول الصحابي رضي الله عنه اذا قال قولا ولا يوجد هناك دليل على انه قاله في جمع من الصحابه. فذكرت انه نطمئن اليه ولكن لا يحتج به، اي لا نستطيع ان نلزم الناس به. هذا هو، لا نستطيع ان نلزم الناس. نعم. لكن الاولى ناخذ به افضل من راينا او راي من بعدهم. هو كذلك. واياك. ونحن على سبيل المثال دائما نتحدث عن مسألة الشرب قائما، وما أن المسألة فيها خلاف معروف بين العلماء قديما وحديثا، فنحن نتبنى تحريم الشرب قائما إلا لعذر. فنسأل عن الأكل قائما ما حكمه؟ فنذكر بهذه المناسبة أن هذا السؤال وجه إلى راوي حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما، ألا وهو أنس بن مالك. قيل له فالأكل قال شر، فأنا أقول بقوله، لكن ما نستطيع أن نلزم الناس أن يأخذوا بهذا القول لأن هناك العلماء مختلفون في مثل هذا. نعم.